طيب عندما نسأله ما هو المستحب في تكفين المحرم؟ نعم أن يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما. وما هو الدليل؟ هذا الحديث وجاءت رواية في النسائي فيها التنصيص على هذا: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. أحسنت. استدل بعضهم برواية في ثوبين على أنه يكفن في غير ما مات فيه من الأثواب. عندك يا أبو عبد العزيز هل هذا صحيح على أن أثوابه تبدل بغيرها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية في الصحيح عند البخاري في ثوبين. نعم أحسنت. هذا الإطلاق يحمل على التقييد الذي جاء في رواية في ثوبيه، فهذا من باب حمل المطلق على المقيد، وليس في رواية في ثوبين دلالة على تبديل ثيابه التي مات فيها بغيرها. والصحيح أن المحرم المستحب في حقه أن يكفن في ثوبيه ولا تبدل أثوابه بغيرها. أحسنت. رواية في ثوبيه أو في ثوبين استدل بها بعض أهل العلم على مسألة، ما هي؟ نعم، جواز التكفين في الملابس الملبوسة، وأنه لا يشترط في الكفن الجديد، ليس بشرط. وأيضا استدل بها بعضهم في ثوبين، نعم، أنه يجوز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة. أحسنت. أنه لا بأس أن يكفن الميت في ثوبين، أي غير المحرم، أما المحرم فيكفن في ثوبين. استدلوا بهذه الرواية في ثوبين. ولماذا لم يزده ثالثا المحرم؟ نعم، إكراما له كما هو حال الشهيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زملوهم في دمائهم، وهذا يزمل في هذه الثياب ويجعل فيها. من خالف في مسألة التكفين في الثياب الملبوسة؟ تفضل يا خلاد. اسمع السؤال أولا: من خالف في جواز تكفين المحرم في ثياب أو من خالف في تكفين الميت في الثياب الملبوسة؟ قال لا يجوز أن يكفن في الثياب الملبوسة، حتى نوضح له. من خالف بهذا؟ تقدم معنا أن الأخ قال يستفاد من الحديث جواز التكفين في الثوب الملبوس في الثياب الملبوسة، فمن خالف في هذه المسألة وقال لا يجوز أن يكفن في الملبوس من الثياب؟ وعندك إجماع، نقل الإجماع، نقله النووي رحمه الله وهو مجمع عليه أنه يجوز أن يكفن في الثياب الملبوسة، لم يخالف أحد. طيب، أيضا الحديث يستفاد منه بتتمته: ولا تحنطوه ولا تخمروه. عند من؟ عند هاشم. ماذا يستفاد من قول لا تحنطوه ولا إلى آخره؟ ولا تخمر رأسه، وفي بعض الروايات لا تخمر وجهه. أنت عندك، ارفع صوتك، تفضل يا عارف، تفضل. نعم أحسنت. فأن المحرم لا ينقطع إحرامه بموته، وهذا هو الصحيح، فعلى هذا لا يلبس أو لا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبة، لأن إحرامه لا ينقطع بموته. أحسنت. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. من خالف في هذه المسألة وقال ينقطع بموته؟ مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون. أحسنت. فقالوا ينقطع بموته فيخمر رأسه ويطيب كغيره من الموتى، لأن إحرامه قد انقطع بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولم يذكر الإحرام إلا من ثلاث، ولم يذكر الإحرام في الثلاث أنه يبقى له، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهكذا استدلوا بحديث ابن عباس الذي روي عنه عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم يموت، المحرم يموت خمروهم ولا تشبهوا باليهود، ما حاله؟ منقطع. أحسنت. وهكذا جاء عن علي موقوفا عليه. فالصحيح أنه لا ينقطع إحرامه بموته لهذا الحديث: لا تخمروه ولا تغطوا رأسه، لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تغطوا وجهه. جاء في بعض الروايات، سيأتي الكلام عليها. هذا حاصل ما تقدم معنا في كلام على بعض مسائل المحرم الميت الذي يموت وهو متلبس بالإحرام. الحديث أخذ من مفهومه مسألة، ما هي؟ أن غير المحرم يطيب ويعمل فيه ما نهي عن العمل فيه مع المحرم. أحسنت، فيطيب ويخمر رأسه وغير ذلك من الأشياء، وإنما هذا ممنوع في المحرم. فسبب النهي أنه يبعث ملبيا، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أحسنت، والحكم هو النهي، لا ينهى في حق غير المحرم أو لا ينهى غير المحرم مما ذكر في حق المحرم، فيحنط ويفعل فيه ما يفعل بالموتى. طيب نواصل. قوله: ولا وجه. قوله في رواية مسلم: لا تخمر رأسه ولا وجهه. اختلف العلماء في تخمير وتغطية وجه المحرم، قبل ذلك اتفق العلماء على تحريم تخمير المحرم رأسه، أي المحرم الحي. أما الميت تقدم الكلام، أما المحرم الحي الذي هو متلبس بالإحرام فلا يخمر رأسه، لا يغطي رأسه إلا بعد التحلل الأول. وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر، إنه كرأسه، فيحرم تغطيته، هذا كله في الحي، فلا يخمر وجه المحرم الحي. أما الميت سيأتي على هذا، إذا أراد أن ينام لا يغطي الوجه ويقول: أنا ما غطيت الرأس، غطيت الوجه فقط ورأسي مفتوح. إذا أراد أن ينام، أحيانا يعني ربما يحتاج المحرم ينام ويغطي وجهه لبعوض أو شيء، أو أحيانا النور ما يجعله ينام، يحتاج أن يغطي الوجه للظلمة حتى يحصل له الراحة. فعند مالك وعند أبي حنيفة لا يغطي وجهه أيضا، وهكذا قول ابن عمر المحرم الحي. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وجابر إلى أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه، فإذا أراد أن ينام يغطي وجهه ما في مانع، المحرم الحي ما فيه مانع، يبقى الرأس مكشوف ويغطي الوجه، وأولئك دليلهم ما تقدم في الباب على أنه إذا كان هذا الميت يغطي لا يغطي وجهه فالحي من باب أولى. وقد علمت أن الميت عندهم ينقطع عمله، لكن الحي ما انقطع عمله، فيبقى وجهه لا يجوز تغطيته. وهذا يخرج عندهم على أن يكون على أنه على أن يكون إحرام الرجل على أن إحرام الرجل عندهم في رأسه خاصة لا في وجهه، وهذا يخرج عندهم على أن إحرام الرجل عندهم في رأسه خاصة لا في وجهه، في رأسه خاصة لا في وجهه. واستدل هؤلاء بما ورد في الآثار عن بعض الصحابة، استدل هؤلاء بما ورد في الآثار عن بعض الصحابة بإباحة ستر المحرم وجهه، بإباحة ستر المحرم وجهه، ستر المحرم وجهه من فعلهم وقولهم. وقد روي عن عثمان مرفوعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمر وجهه وهو محرم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمر وجهه وهو محرم، رواه الدارقطني في العلل، رواه الدارقطني في العلل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان ابن عثمان عن عثمان عن عثمان. وقال والصواب أنه موقوف، والصواب وقال والصواب أنه موقوف. وأسند البيهقي من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وأسند البيهقي من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم، كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. وأسند أيضا عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر كما تعلمون قال يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه، قال يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم، ويغطي وجهه وهو نائم، شاهدنا يغطي وجهه وهو نائم. وأخرجه ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة ابن عمير، وأخرجه ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة ابن عمر قال كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون، تقول وأخرج ابن حزم، لا تقول أخرجه، أخرج ابن حزم لأنه لا تعلق له بما تقدم عن جابر، وأخرج ابن حزم إلى آخره، وإنما يكون له تعلق بما تقدم ما رواه البيهقي، ممكن أن يقال وأخرجه ابن حزم من طريق الآخر، ففيه ذكر ابن الزبير وليس فيه ذكر مروان كما في طريق البيهقي. طيب هذه آثار استدل بها هؤلاء، واحتج الفريق الأول بحديث الباب، واحتج الفريق الأول بحديث الباب ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه الرواية عند مسلم، ولا وجهه. وأسند البيهقي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. والراجح هو القول الثاني، والراجح هو القول الثاني، وما استدل به أصحاب القول الأول يأتي الجواب عنه. هذا بالنسبة للمحرم الحي، هل يجوز له أن يغطي وجهه أو لا يجوز له؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من أباح بعد اتفاقهم على منع تغطية إيش؟ الرأس، أنه لا يجوز له أن يغطي الرأس، أما الوجه ففيه خلاف. والصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يغطي وجهه، إذا احتاج لتغطية الوجه لا بأس أن يغطي وجهه، والأحوط أن يترك، فإن الغطاء ربما مع النوم ينقلب إلى إيش؟ إلى الرأس، ويتجه جهة الرأس وأنت لا تشعر. مع نومه مكلف، لكن الواحد يعمل بالاحتياط، حال النوم أعني، يعمل بالاحتياط فيترك تغطية الوجه ويغطي ما شاء، ما هو أسفل الرأس يغطيه، كأنه ربما يتقلب مع النوم فإذا بالغطاء يقع على رأسه، وهو منهي عن تغطية الرأس حال الإحرام وقبل التحلل. وأما الميت ففيه خلاف أيضا، وأما الميت ففيه خلاف أيضا، فقال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم، وقال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: وأما الميت فمذهب الشافعي، وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه، أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق، ولا يحرم تغطية وجهه، ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى كما كان في الحياة. ويتأول هذا الحديث، يعني لا تخمر رأسه ولا وجهه، ويتأول هذا الحديث يعني لا تخمر رأسه ولا وجهه، وفي رواية اغسلوه، وفي رواية اغسلوه ولا تقربوه طيبا، ولا تقربوه طيبا، ولا تغطوا وجهه، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث ملبيا على النهي، على أن النهي، على أن النهي عن تغطية وجهه على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها، ليس لكونه وجها، وإنما هو صيانة للرأس، وإنما هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. فإذن النهي عن تغطية الوجه لا لذاته وإنما لغيره، وإنما لغيره لأجل الرأس نهي عن تغطية الوجه. وإلا إذا أمن ذلك فلا مانع أن يترك الوجه مكشوفا من غير تغطية، لكن ربما مع تغطية الرأس أو تغطية الوجه فإنه يعني يتلبس بعد ذلك بنفس الغطاء الرأس، هذا يتلبس بنفس الغطاء الذي أغطي به الوجه، والرأس ممنوع. فإذا هو إنما من أجل خوف تغطية الرأس لا لأجل ذات الوجه أنه ينهى عن تغطيته، وإنما صيانة كما قال إنما هو صيانة للرأس، فإنه لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. هذا قول من سمعته، قول الشافعي ومن تقدم في مسألة تغطية المحرم الحي أحمد وإسحاق والجماعة يرى نفس المذهب أن الوجه لا يحرم تغطيته وإنما يحرم تغطية رأس الميت. طيب الحديث هذا الذي هو في مسلم كما سمعت تأوله النووي على ما ذكر، إنما المنع لا لذات الوجه وإنما صيانة للرأس حتى لا يغطى بنفس الغطاء الذي جعل على الوجه، لكن لو أمن تغطية الرأس لا بأس أن يغطي الوجه. هذا قول النووي رحمه الله. وذهب مالك، النووي من ذكر، ذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه لا يمنع من ستر رأس الميت، وذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، من ستر رأس الميت ووجهه لانقطاع إحرامه بالموت، من ستر رأس الميت ووجهه لانقطاع إحرامه بالموت. هذا قوله في الميت، أما قوله في الحي ما هو في الوجه أنه ممنوع لانقطاع إحرامه بالموت. وبهذا القول قال طاووس والأوزاعي، وبهذا القول قال طاووس والأوزاعي، وبه قال ابن عمر وعائشة. روى ابن المنذر في الأوسط عن عائشة أنها قالت إنما هو جسد فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم، أي عن الوجه. روى ابن المنذر في الأوسط عن عائشة أنها قالت إنما هو جسد فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم، وقالت يكفن المحرم كما يكفن غير المحرم، وقالت يكفن المحرم كما يكفن غير المحرم، أي يصنع به ما يصنع بالميت غير المحرم، يغطى كله الميت. وروي عن ابن عمر أنه غسل ابنا له، وروي عن ابن عمر أنه غسل ابنا له مات وهو محرم، وروى عن ابن عمر أي المنذر أنه غسل ابنا له وهو محرم فغطى رأسه، وصنع به ما يصنع بالحلال، فغطى رأسه وصنع به ما يصنع بالحلال، إلا أنه لم يمسه طيبا، إلا أنه لم يمسه طيبا، لأنهم كانوا محرمين، لأنهم كانوا محرمين، أي فخشي أن يعلق بيده شيء من الطيب بيد ابن عمر الحي، لا من أجل الابن هذا الميت، هذا انقطع حرامه بالموت، لكن خشي أنه إذا مس هذا الميت شيء من الطيب يعلق، إيش يعلق بهم إذا غسلوه فعلوا له شيء من الأطياب فيعلق بالمحرمين، فتركوا تطيبه لا لكونه مات محرما، فإن المحرم عندهم يفعل به ما يفعل بغيره من الموتى، لأن إحرامه قد انقطع بالموت، ففعل به ما يفعل بغيره، إلا أنه ترك الطيب فقط. هل لعلة أنه محرم؟ لا، وإنما خشية أن يمس ويعلق شيء بيده وهو محرم فترك ذلك، كما جاء عنه التصريح بهذا أننا لم نطيبه لأننا محرمون، فترك تطيبا لأجل هذه العلة لا لكونه مات محرما، فإنه انقطع عن إحرام الموت. والقول الأول هو الأقرب، والقول الأول هو الأقرب أنه لا يغطى رأسه ولا يحرم تغطية وجهه. أنه لا يغطى رأسه ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى على ما كان عليه في الحياة بعد موته. بل يبقى على ما كان عليه في الحياة بعد موته، يبقى على ما هو عليه. وما جاء من ذكر الوجه في حديث ابن عباس فقد حكم عليه الحاكم وكذلك تلميذه البيهقي بأنه غير محفوظ، والمحفوظ ذكر الرأس، كما في علوم الحديث للحاكم والسنن الكبرى للبيهقي. والحديث مدار على سعيد بن جبير، يرويه عنه 12 راويا، وهؤلاء الرواه عنه اختلف عنهم في رواية الحديث، منهم من يذكر الوجه ومنهم من يترك ذكر الوجه. ومن الرواة عمرو بن دينار رحمه الله عن سعيد بن جبير، ومن الرواة سفيان الثوري، منهم من يذكر الوجه عنهم ومنهم من يترك ذكر الوجه. والصحيح أن ذكر الوجه غير محفوظ، وإنما المحفوظ ذكر الرأس فقط، وعلى ثبوته فيجاب عنه بما ذكر النووي رحمه الله، وهنا أيضا في تحقيق العمدة لأبي عمرو قالوا قد انتقدها الدارقطني كما في التتبع بتحقيق ودراسة الشيخ شيخنا مقبل رحمه الله، وقال الشيخ بعده: وأقول لعل مسلما ذكره ليبين علته. هكذا يقول شيخنا رحمه الله، قد انتقدها الدارقطني كما في التتبع بتحقيق ودراسة شيخنا رحمه الله، وقال الشيخ بعده: وأقول لعل مسلما ذكره ليبين علته. الله أعلم هل ذكره ليبين علته أم ذكره للاحتجاج. الشيخ يرى أن مسلما إنما ذكر الحديث بذكر الوجه ليبين علته لا لاعتماده، وأن المحرم إذا مات لا يغطى وجهه. وقال الحاكم معرفة علوم الحديث: ذكر الوجه تصحيح من الرواه بإجماع الثقات، ولم يرتضي هذا ابن تركماني رحمه الله. كيف قال تصحيح؟ كيف يكون هذا التصحيح؟ من تصحيح هذا يذكر الوجه؟ إنما المقصود لا تغطوا رأسه، فصحف بعضهم لا تغطوا وجهه. قال ما في تناسب بينهما، لا تصحيح لفظي ولا شيء ولا معنوي، كيف يكون التصحيف هذا؟ فابن التركماني دافع عن الحديث ورأى أنه ثابت بذكر الوجه، وذكر الوجه غير ثابت، فإن أكثر الرواه لم يذكروه. قال الحاكم: ذكر الوجه تصحيح من الرواه بإجماع ثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه، ولا تغطوا رأسه وهو محفوظ. وهنا ذكر ابن التركمان ما أشرت إليه. وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد ذكرها: هكذا وهو وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن جميعا، ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه غريب، ورواه أبو الزبير الآخر، هذا كله هو موجود وتركناه. تركنا الإطالة. في الحاصل أشرنا الإشارة التي سمعت أن الوجه غير محفوظ بتنصيص هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وإنما المحفوظ تغطية الرأس. هذا الحديث من مخرجه؟ سعيد بن جبير. كم راو يرويه عنه؟ 12 راويا، أحسنت. وعلى ثبوت هذه اللفظة يا أبا عبد العزيز، فعلى أي شيء تحمل؟ على ما ذكر الإمام النووي أن الوجه غير مقصود بالنهي، وإنما ذكر لغيره ونهي عنه للرأس، لأجل الرأس حتى لا يتلبس الرأس بالثوب، نهي عن تغطية الوجه، فإن الإنسان في النوم يتقلب، لكن إذا أمن على نفسه أو غطى وجهه ونام فليس بمكلف. إذا حصل شيء من ذلك خلاف المعلوم عن المحرم فإنه لا يضره إن شاء الله، فإن الإنسان ينام ويفعل أشياء في نومه ربما لا يحل له أن يفعلها في يقظته ولا يؤاخذ عليها. ويجاب عن أثر ابن عمر، جاء الوقت لكن نكمل هذا، نكتفي بهذا إن شاء الله، أخوة عندهم دروس، بقي معنا أثر ابن عمر وهو ثابت عنه أنه غطى وجه المحرم وفعل به ما يفعل بغيره من الموتى، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.